لولا اني اجبت لك لاخرجتك من الثوب. اسمعي ولد، اسمعي ولد، بس احنا يعني بنغير جو المحاضره شويه علشان احنا الفكره مهمه جدا جدا. ها انا بقول انا قلت ايه اخر كلام قلته؟ ايوه تقرا، لاننا نكتب ان عبد القاهر، عبد القاهر مهم جدا انك تعرف من اين استخرج العالم علمه. ما تتعلمش العلم وانت اعمى من غير ما تسال من اين استخرج وكيف استخرج. يعني ده تفكير، تفكير العقليه العلميه، تفكير العقليه العلميه انك انت تتعلم الحقيقه وتسال كيف وصل اليها، لانها ما نزلتش بها جبريل. فوجدت ان عبد القاهر قدح كما عبر علم الجاحظ بعلم سيبويه، واستخرج من هذا القدح علمه. اكتب العباره، قدح علم الجاحظ وهو وكان اعلم الناس بالشعر. علم الجاحظ يا تكتب الفضل برضه، ما عنديش طالب ما تكتبش. خلاص خلاص خلاص صح. ها ها ها انا قلت ايه؟ قدح علم الجاحظ وكان اعلم الناس بالشعر. ايوه قدح علم الجاحظ، والجاحظ اعلم الناس بالشعر. اكتب هذا، بعلم سيبويه، وسيبويه اعلم الناس بالنحو. فخرج علمه من تحت هذين العلمين الجميلين، علم الشعر وعلم النحو. جدا من تحت هذين. ولذلك احنا انا معاك الان، الان انا بقول لك كلمه سيبويه، النبذة اللي تطلع منها بحث التقديم هي جملة سيبويه، هي جملة سيبويه. فقال في تعقيبه على كلمة سيبويه: وهذا جيد بالغ. ثم أخذ رجل كيف أضاف وكيف أنطق، اكتب اكتب كيف أضاف وكيف أنطق جملة سيبويه بما كتبه في بحث التقدير، لأن كل ما كتبه في بحث التقدير لا يخرج منه سطر واحد عن أن يكون شرحا لعبارة سيبويه، لأن كل ما كتبه في بحث التقديم لم يخرج منه سطر واحد عن أن يكون شرحا لعبارة سيبويه هذه. فكيف نظر إليها؟ سيبويه يقول: يقدمون الذي بيانه وهم عظيم. يقدمون ثاني يجيل العبارة دي وزرعوها في قلوبكم، يقدمون الذي وهم عظيم جدا جدا. عبد القاهر قال، عبد القاهر قال يجب، يجب في كل شاهد وفي كل كلام وفي كل شعر اكتب. انا بقول كيف انطق عبد القاهر عباره سيبويه بما كتبه في باب التقديم. الجواب، الجواب انا بس السؤال، كيف انطق عبد القاهر كل ما كتبه في باب عباره سيبويه بكل ما كتبه في باب التقديم؟ الجواب هو أنه نظر إلى عبارة سيبويه فوجدها جامعة شاملة مبهمة، فوجدها جامعة شاملة مبهمة.

انه قدم للنهايه لان الاستقرار اهم ولولا المصدر من اين كانت تلك العباده وما كان اهم ولتخيلهم ذلك والايه والايه والايه وتخيلهم ذلك قد ايه قد طغى قد طغى حتى انك لترى اكثرهم يرى تسابقهم انا شكرا لله رب العالمين سيدي عفوا عفوا الله رب العالمين شكرا شكرا شكرا رب العالمين شكرا سيدي ولم ترى ظلما اجرى على صاحبه من هذا وشبهه وجبه اجرى لي مره ثانيه بس صحح لسانك لانك انت لاحظ ساي لاحظ ساي لاحظ انا لا اعدك لنفسك وإنما أعدك للأجيال التي ستعلمك لاحظ أنني لا أعدك لنفسك وإنما أعدك للأجيال التي ستعلمك ولا بد أن يكون لسانك صحيحا فصيحا ولا غضاضة في أن تلحن ولكن الغضاضة في أن تصر على الحق انا قلت لاحظ انا قلت ده سؤال طرح عن موضوع من اين كانت العنايه ولماذا كان اهم يعني انا شرحت هذا بس في نقطه ما شرحتها وسأبينها الآن يبقى كأن الضربة التي فجرت النبع كأن الايه كأن ايه قلت ايه كأن الضربة التي فجرت هي أن تطرح هذا السؤال على كل شيء من كلام العقل كل شاهد يقول لماذا قدم لماذا ما وجه العناية ولماذا كان بسوء هي اللي محتاجة طب ايه لما ما انتظر على ايه لما ما شرحتوش ان انا ما شرحتوش في عبد القرآن دي يعالج مسألة مهمة جدا انكم انتم كشباب باعث كشباب باعث ينبغي ان تفهم انك في موقع الشباب الباعث في موقع الامل هذا الوطن لو كنت تطلع حول الدجالين ونصابين وعنشين ونصوص فمش هي دي الحياه الكريمه التي نريدها لبلادنا الحياه الكريمه التي نريدها لبلادنا هي الشباب الدجال المكافئ المجاهد لان البلاد لم تعمر بثمره ولا بالماء ولا بالثروه ولا بالسياحه ولا بالمهاد ولا بالقمع ولا بالاستبدال وانما تعمر بالنشاط العلمي وبالشباب الواعي المتحمس لأن يسمع شيئا في وقت أنا قلت كده ليه؟ ها؟ أنا قلت كده ليه؟ لما الموضوع اتفشل ها؟ لما الموضوع اتفشل أيوه أيوه فجأة قلت كده لأن في مسألة خفية جدا وذكية جدا وعاوزة استحضار مش عاوزة غفلة مش عاوزه غباء هي ايه في الوضع هي ايه طب شويه هي ايه ان عبد القاهر لاحظ ان الحياه الفكريه التي يعيش فيها فيها داء وبيل يجب ان تتخلص منه ها ان الايه ايوه ايوه ده كمان مهم جدا لانه بيدلني على ان العالم مش عينه في داخله لا عينه حوله عينه في من حوله يرى امته ويرى اوطانه ويرى دياره ويعيش همومه ما هو المنطوي على ذات نفسه لا انت هذا علم

هو علم حجة النبوة. حجة النبوة. وأن من فاته هذا العلم فاته إدراك حجة النبوة. ها ها ها وأن إيه؟ فاته ومن فاته علم القراءة لا يقصده إدراك حجة النبوة. فاته إدراك حجة النبوة. لا يخلقه إدراك حجة النبوة. لأن علم البلاغة يرشدك إلى بيان الفرق كلام الله على كل كلام. وإن فاتت هذا العلم فلم تستطيع إدراك هذا الفرق الفائق بين كلام الله وكلام الله. شوف الوصفة. وبعد كده رجع ثم رجع بعد هذا الى التحديث في الاستحاضة. ادراك الفرق بين كلام الله وكلام الله. فاتت ادراك الفرق بين انه هو الذي يعلمك الفرق بين كلام الله وكلام الله. أن الرجل كان يرى ما في حياة الناس العقلية من أخطاء لا يقف عندها، لأن إذا صح في الحياة العقلية صح كل شيء. اكتب يا ولد. واحنا جايين على ظهرك. اكتب يا ولد. صح ولا ايه؟ العقلية صح. وإذا ضعفت واختلت الحياة العقلية اختل كل شيء. ولذلك كان التعليم هو مفتاح التقدم ومفتاح الاختلاف، لأن صحة الحياة العقلية لا سبيل لها إلا التعليم. وأخطر طريق لتدمير الفلوس هو إهمال وتخريب المدارس. إذا فرغت المدارس في أمة فقد فرغت فيها كل شيء، وأنت في غنى عن تخريب الفلوس لأن فترها فقدت. ولذلك أخطر طريق لتدمير الأمم وتدمير الفلوس هو تدمير المدرسة. السنة اللي فاتت كانت الثانوية أحسن من السنة دي، يبقى احنا ماشيين إلى الوراء. السنة اللي فاتت كانت الإعدادية أقوى من السنة دي، يبقى احنا ماشيين إلى الوراء. السنة اللي فاتت كانت الثانوية زي السنة دي، يبقى احنا محلك صفر. لازم تكون الثانوية السنة دي أفضل من الدراسة الأمس، وإلا هذا انقطاع. إنما السنة ثمرة السيادة وثمرة المال والبزنس والخطاطين لو لسنا الأشياء وضم كل شيء في ثمر، وتقدم البلاد غنيمة لعدوها الألد في ثمر. في مكان القضية التي أريدها هي أنه باحث عالم يعني نعرف ولن يعلموا العلم ولن يكتبوه على أكفال النظر، وإنما كتبوه على جبهة الحياة، لأن المطلوب منه أن يغير الإنسان وأن يغير الواقع وأن يغير الحياة. ونبدأ بعد ذلك بإيه؟